No.

हेलो وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم

كتابك كتابا يلقيه منشورا. Oh, وما كان عطاء قولا كريما وآخذ القربى حقه وآت ذا